وإنما أنكر وهي قصة اختلف في إثباتها. يحكون عن مالك رضي الله عنه أنه أنكر على بعض السلف لما فرش في المسجد قطيفته وقال له إنك أحدثت. وهذه القصة لا أعرفها تثبت عن مالك، بل في موطأ مالك ما يدل على اعتباره للفرش، فقد روى بسنده عن عقيل بن أبي طالب في صلاة الجمعة أنه كان مواليه يأتونه بالطنفسة ويضعونها له بجوار الحجرات، وتعرفون الطنفسة أشد من الفرش ويتكون أشبه بالفراش المرتفع، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون ذلك. وعقيل بن أبي طالب معروف أنه من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فكون مالك يروي هذا في موطأ ثم يأتي ويبدع من يفعله هذا محل نظر، وتحتاج القصة إلى إثبات. ولذلك الذي يظهر أنه لا حرج، أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي بنعليه على الفراش، أولا لأنه لا يختلف اثنان أنه أذية للمسلمين، فلو أنك جئت لتسجد ووطئت على فراش يوطأ بالأقدام لوجدت من النتن والقدر ما الله به عليم، وقد يكون أشد على الساجد من الرجل الذي يصلي يوم الجمعة وبجواره من هو نتن الرائح، فإن الذي بجوارك إذا كان نتن الرائحة تستطيع أن تذهب بأنفك إلى جهة ليس هو فيه، ولكن إذا سجدت وانصب الأنف على موضع الأذى كان ذلك أبلغ في أذية المصلي، وهذا قياس معنى صحيح مستنبط من النصوص. الأمر الثاني أنه كما قلنا فيه إسراف وبذخ، وذلك لا يستقيم مع أصول الشريعة الإسلامية. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان لا يتكلف، فإن كان المسجد غير مفروش فإنه يسن ويتأكد استحباب صلاته في النعلين، أو جاء مثلا في موضع خارج عن الحرم وامتدت الصفوف وصلى خارج عن الحرم خارج الحرم في البلاط والرخام لا حرج أيضا أن يصلي، بل قد يتأكد خاصة إذا كان من طلاب العلم حتى يعلم الناس السنة وحتى يحييها. أما أن يأتي إلى مساجد المسلمين وعلى فرشهم ويطأها بنعليه ولا يرضى لبيته أن يطأ بالنعل فلا شك أن ذلك من الأذية والإضرار للمسلمين بمكان. ثم إن الصلاة بها إنما هي سنة، ولا أعرف أحدا من السلف يقول بوجوب الصلاة في النعلين، وهذه من الأقوال الغريبة الشاذة الطارئة اليوم أنهم يوجبون الصلاة بالنعلين لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، وهذا أمر تعليم وأمر إباحة، وفرق بين والأمور لا بد من النظر فيها على موارد الشرع. ولذلك نقول إنه لا يتكلف الإنسان الصلاة في النعلين على الفراش إعمالا لأصل الشرع الذي دل عليه حديثنا من عدم أذية المصلين، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا مقصود شرعا وهو عدم أذية المصلين، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث تقدم الكلام عليه، وكذلك بيان أن الصحيح هو وجوب الغسل ليوم الجمعة، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل ورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. يقول المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة واللفظ للترمذي. هذا الحديث صححه كما ذكر المصنف رحمه الله حسن بن حبان، وصححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم البغوي في شرح السنة، وكذلك ابن خزيمة والبيهقي رحمة الله على الجميع. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. اشتمل هذا الحديث على مانع من موانع الجنابة، فالشخص إذا كانت عليه جنابة ممنوع من أشياء، ومنها تلاوة القرآن على ظاهر هذا الحديث. فلما كان هذا الحديث مشتملا على مانع من موانع الجنابة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الغسل من الجنابة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. يعتبر هذا المانع أحد الفوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن، فقال العلماء إن الحديث القدسي يخالف القرآن في مسائل، منها أنه يجوز للجنب أن يقرأ الحديث القدسي ولا يجوز له أن يقرأ القرآن، على قول من قال بأن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وهو أحد موانع أو فوارق عشرة بين الحديث القدسي والقرآن. أولها أن القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي ليس بمعجز في لفظه. ثانيا أن القرآن محفوظ من التبدل، والحديث القدسي ليس محفوظا من التبدل. ثالثا أن القرآن لا يمسه الجنب، والحديث القدسي بخلافه. رابعا أن القرآن لا يقرأه الجنب، والحديث القدسي بخلافه. خامسا أن في كل حرف من القرآن 10 حسنات بخلاف الحديث القدسي. سادسا أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي، فإنه لا تصح به الصلاة. سابعا أن القرآن، الحديث القدسي لا يسمى قرآنا، لا يجوز تسميته بالقرآن. ثامنا أنه يحرم نقل القرآن بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، فإنه ينقل بالمعنى. تاسعا أن كل مقطع من القرآن يسمى آية بخلاف الأحاديث القدسية، فإن مقاطعها ليست بآية. عاشرا يقولون: منع بيع القرآن وجواز بيع الحديث القدسي عند من يرى الجواز. وقد جمع هذه العشرة بعض العلماء بقوله: فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنوب في كل حرف منه 10 أوجب، وفي صلاتنا له تعين تخصيصه باسم القرآن بين، والنقل بالمعنى على المنصور ورأي الأربعة والجمهور، ومنع بيعه لدى ابن حنبل وكرهه لدى ابن شافع جلي، جمله الآي وتسمى سورا، ولا كذا الحديث فيما غبر. هذه 10 فوارق ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، ومنها الفارق الذي معنا أن الحديث القدسي يجوز للإنسان أن يقرأه ولو كان على جنابه، وأما القرآن فإنه لا يجوز له أن يقرأ إلا إذا كان متطهرا من الحدث الأكبر. يقول: كان يقرئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. في هذا دليل على مشروعية تعليم القرآن، وهي خصلة من خصال البر والطاعة، بل هي من أحب خصال العلم تعليم القرآن. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان بعض العلماء يقولون: أفضل تعليم، أفضل ما يكون التعليم وأقله كلفة ومؤونة، تعليم القرآن وتحفيظه للناس. يقولون: لأن تعليم الأحكام ربما أن الإنسان تزل قدمه ويتحمل مسؤولية الناس الفتوى، ولكن القرآن يحفظ الناس وينطقهم بكتاب الله، فما نطق لسان بهذا الحرف الذي علمته إلا كان لك مثل أجر. ولو علمت إنسانا فحفظته كتاب الله لن يتلو آية إلا كنت شريكا له في الأجر. ثم إذا علم غيره وعلم الغير غيره إلى يوم القيامة، وأنت تنال أجره وحسناته. ولذلك لا شك أن أهل القرآن لهم فضل عظيم ولهم مرتبة عظيمة من هذا الوجه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، وكان هديه في إقراء القرآن عليه الصلاة والسلام الاقتصار على القليل، والجمع بين اللفظ والمعنى، أي ضبط اللفظ والمعنى، وهو أكمل وجوه تعليم القرآن. إذا حفظ الإنسان غيره يجمع له بين ضبط اللفظ والعلم بالمعنى، فإذا حفظه مثلا صورة فسرها له تفسيرا يليق بفهمه، فيجمع له بين ضبط القرآن لفظا وعلم أحكامه معنى. وهذا هو الذي عناه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن فأوتينا العلم والعمل. وهذا أفضل ما يكون في تعلم القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، في الرواية التي في الترمذي على كل أحيانه، أي على كل أحواله. وهذا العموم في قول على كل أحواله فيه دليل على أنه كان يقرئ القرآن وهو متوضئ، وكان يقرئه وهو غير متوضئ. ولذلك استحب العلماء إذا علم الإنسان أو جلس في مجلس العلم أن يكون متوضئا، لكن لو أنه أحدث لا حرج عليه أن يعلم وهو محدث، ولكن الأكمل أن يكون متوضئا، أعني عند تعليمه للقرآن. والدليل على مشروعية تلاوة القرآن مع الحدث الأصغر ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم قام بعدما نفخ أي نام، قام إلى سن أقام فتلى الآيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، ثم قام إلى سن فتوضأ. وجه الدلالة أن الوضوء وقع بعد التلاوة، والتلاوة وقعت أثناء الحدث، فدل على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يتلو كتاب الله جل وعلا ولا حرج، ولكن الأكمل والأفضل أن يتلو وهو على طهارة كاملة. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يستحبون في مجالس العلم أن يجلس الإنسان وهو متطهر، لأن ذلك أكمل الحالات وأكمل الهيئات، وكانوا يعتبرونها من أدب المحدث، كما نبه عليه غير واحد في آداب التحديث. وأثر عن مالك رضي الله رحمة الله عليه، مالك بن أنس، أنه كان إذا قرعه الضيف، جاءه ضيف يرسل خادمه ويقول له: سله ما الذي يريد، يعني هل جاء للفتوى أو جاء للرواية، فإن قال إنه جاء للفتوى خرج إليه وأفتاه، وإن قال جاء لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وتطيب وجلس على أريكة لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أجله أوقع الله في قلوب الناس إجلاله وحبه. وعرف عن مالك رحمة الله عليه أنه ما كان يجلس رجل بين يديه إلا هابه، قال بعض العلماء: هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوب العباد هيبته وحبه. فالمقصود أنه من كمال التعليم أن يكون الإنسان على طهارة. وقول ما لم يكن جنبا استثناء، وهو إخراج لبعض ما يتلاونه اللفظ، أي أنه كان إذا كان جنبا لا يقرئنا القرآن. واستدل بهذا جمهور العلماء على أنه لا يجوز للجنب أن يتلو القرآن. وفي مثل حديث الباب الذي معنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: أما الجنب فلا ولا آية، وهو حديث قال عنه الأيثمي رجاله ثقات. وإذا اعتمد هذا الحديث بحديث الباب فإنه يقوى على الكراهة الشديدة لتلاوة القرآن في حال الجنابة. ومن الأدلة على أن الجنب لا يقرأ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. فقولها يتكئ في حجري وأنا حائض، لو كانت الحائض تتلو القرآن لما كان لقولها يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، هذا يسمونه دلالة التنبيه، وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. وقد جاء في قصة عبد الله بن رواحة التي أشار إليها البخاري في صحيحه أنه لما وطئ أمته وتسراها غلبته امرأته وقالت له: أصبتها أصبتها، فورى رضي الله عنه وأرضاه وقالت له: إذا نقرأ القرآن. فلو لم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم أن قراءة القرآن للجنب، أن الجنب لا يقرأ القرآن، لما أمرته أن يقرأ القرآن. فمن مجموع هذه الأمور يقوى القول بمنع الجنب. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه مر عليه رجل وهو يبول، فلما سلم عليه قضى حاجته وسلم عليه قام وضرب بيديه الحائط وتيمم، فقال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليه. فإذا كان هذا والحدث أصغر فمن باب أولى إذا كان الحدث أكبر. وهذا كله يقوي مذهب من يقول إن الجنب لا يقرأ القرآن حال جنابته. يدخل في حكم الجنب الحائض، وفرق بعض العلماء بين الحائض والجنب، فقال الجنب بيده أن يرفع الجنابة والحائض ليس بيدها أن ترفع الجنابة، فرخصوا للحائض أن تقرأ آيات للتعوذ في مسائها وصباحها، ورخصوا لها أن تراجع القرآن عند خوف النسيان كما هو مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه. وهذا الاستثناء كله يعتبر العلماء من باب الاستحسان، وهو الاستثناء من أصل عام لدليل ينقدح في نفس المجتهد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم، وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. يقول المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الحديث ثابت في الصحيح، ويسميه العلماء وضوء الجنب، وهي مسألة يسميها العلماء أو يصفها العلماء بقولهم وضوء الجنب عند العود، وذلك أن يجامع الرجل أهله ثم يريد أن يعود ولم يغتسل. قالوا يستحب له أن يتوضأ وضوءا، وبهذا القول أعني القول بالاستحباب قال جمهور العلماء، وأخذ بظاهر هذا الحديث الظاهرية، وبعض أهل الحديث فقالوا بالوجوب مطلقا، أي أنه يجب عليه ما دام أنه جنب أن يتوضأ إذا أراد أن يعود، فإذا عاود الجماع دون أن يتوضأ فهو آثم. واحتجوا بقوله فليتوضأ بينهما وضوءا، قالوا دل هذا على الوجوب لأنه أمر، والقاعدة أن الأمر للوجوب. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجب، لأن الأمر هنا مصروف عن ظاهره بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام للصلاة، فكان قصة قرينة صارفة لهذا الأمر عن ظاهره المقتضي للوجوب إلى الندب والاستحباب. ثم جاءت رواية الحاكم فإنه أنشط للعود تعلل الأمر، والقاعدة أن قوله فإنه بمثابة التعليل، كما قال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله فإنه يبعث بمثابة التعليل، أي أمرتكم بهذا الأمر لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كأنه يقول هنا أمرتكم بهذا الأمر لأنه أنشط للعود، والنشاط للعود مصلحة منفكة عن جانب العبادة، فيكون الأمر هنا أمر تعليم لا أمر إلزام ولا إيجاب، وهي إحدى القرائن المعروفة في صرف الأوامر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. ولا شك أن هذا القول أقوى لوجود الصارف الصحيح الذي يدل على أن الوضوء إنما يجب في الأحوال التي سمى الله جل وعلا وأوجب على المكلفين. وضوء الجنب عند العود يقول بعض العلماء إن فيه مصلحة طبية للجسد من ارتفاق البدن وقوة نشاطه على العود، وقالوا إن الجماع ينهك البدن، فإذا أصاب البدن الماء قوي البدن واستجم، ولذلك من ناحية طبية يقولون إن البدن يتأثر بكثرة الجماع، فإذا وقع بين الجماع وضوء فإن ذلك يقوي الإنسان ويذهب عنه وحر وأثر الجماع. ولذلك قالوا إن استدامته تهلك الإنسان كما يقول بعض الفضلاء ناظما بعض الأسباب التي تضر الإنسان قال: ثلاث مهلكات للورى، وداعية السقام إلى السقام إلى السقام، مداومة وطئ ومدامة، وإدخال الطعام على الطعام. فقول مداومة وطئ ومدامة، المدامة هي الخمر أعاذنا الله وإياكم، وإدخال الطعام على الطعام، فجمع هذا الحكيم بين الثلاثة الأشياء، وهي ضرر في شهوة الطعام، وضرر في شهوة الشراب، وضرر في شهوة الفرج، وهي ثلاث شهوات للإنسان، فهي شهوة الطعام والشراب والفرج. فقال مداومة وطئ هذا للفرج، ومدامة في الشراب، وإدخال الطعام على الطعام، فلا يستحبون. ولذلك قالوا إنه إذا توضأ كان ذلك أنشط لعوده. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع أهله وأراد أن ينام أن يغسل ذكره، كما في الصحيح من حديث عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: توضأ وانضح فرجك. يقول من ناحية طبية إنه كثير من التهاب البروستات، هذا المعروف في الغدة التي تتحكم في خروج مني الإنسان، أنه إذا يعني وقع منه القذف تضعف، فإذا صب الماء كان ذلك أدعى لتقلص العروق وارتفاق الإنسان ودفع ضرر الجماع عنه. فهذه كلها حكم طيبة ومقاصد جليلة تعود بالخير على مصلحة البدن. والشرع كما أنه طب للأرواح كذلك طب للأجساد، كما أن الشرع طب للأرواح والقلوب كذلك طب للأجساد. وفي هذا يدل على عناية الإسلام بصحة الإنسان، وأنه لا يغفل المصالح التي تعود على البدن بالخير. ويستطيع طالب العلم أن يأخذ من مثل هذه المواقف شاهدا على كمال منهج الشريعة الإسلامية، وأنها لم تنحصر فقط في جانب العبادات، وأنها ربما دلت الناس على مصالح دينهم والمنافع التي تعود عليهم بالخير في أجسادهم ونفوسهم. نعم. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أنه معلول من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة، وأبو إسحاق السبيعي إذا يدلس، ولذلك قيل أنه لم يسمع من الأسود، وهذه علته، ولكنه يتضمن المعنى الذي ذكرناه. وكونه ينام وهو جنب يعتبر دليلا على أنه لا يجب على الإنسان أن يغتسل قبل أن ينام. قد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نام ولم يغتسل في أحاديث أخرى صحيحة. نعم. طيب، نقتصر على هذا ونترك المجال إلى الساعة السادسة بالنسبة لأسئلة الحج. سنتعرض لبعض الأسئلة لكن نعوض عن درس الحج إذا كان هناك أسئلة عنها تكتب. بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس يوم الخميس، سيكون درس المعاملات في يوم الخميس، وأما بالنسبة لدرس الجمعة فيحتمل، لكن إن شاء الله في الخميس يتبين هل في درس يوم الجمعة أو لا. فإذا كان ما حصل يوم الجمعة القادم الدرس، فإن شاء الله سيكون هو آخر الدروس يعني بالنسبة للأسبوع القادم، ونبدأ إن شاء الله في أول أسبوع للدراسة، الخميس والجمعة في أول أسبوع للدراسة بعد الحج بإذن الله عز وجل سنبدأ درس المعاملات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول أخوكم: شخص أراد أن يعتمر عن نفسه ويحج عن شخص آخر، هل يجوز؟ وإذا كان يجوز هل عليه هدي؟ وهل ينوي بالحج من مكة؟ وما هي صفة النية؟ أولا، يجوز أن تعتمر عن غيرك ثم تحج عن نفسك في نفس العام، لكن لو أنك ذهبت لا تخلو من حالتين: إما أن تذهب من المدينة وتؤدي العمرة وترجع إلى المدينة بعد العمرة وتحرم بالحج من المدينة، فبالإجماع أنت مفرد ولا يلزمك هدي. الحالة الثانية أن تنوي من المدينة أن تنوي العمرة ثم تأتي بها عن الميت ثم تبقى بمكة وتحج عن نفسك، فحينئذ يرد السؤال هل يعتبر ذلك تمتعا أو لا يعتبر تمتعا؟ الصحيح أنه لا يعتبر تمتع، ولكن إذا أحرم من مكة وجب عليه الدم لعدم إحرامه من الميقات، لأنه جاوز الميقات وفي نيته أن يحج، فوجب عليه أن يرجع إلى ميقات المدينة. فإن أحرم من مكة وجب عليه دم الجبران لا دم التمتع، هذا أصح الأقوال. وقال بعض العلماء يجب عليه دم التمتع لتداخل النسكين، والصحيح أن نية النسكين مختلفة، فأشبه وقوعها عن رجلين مختلفين، لكن نقول يجب عليه الدم لمكان الإخلال لا لمكان التمتع، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم أريد أن أوكل رجلا ليحج عني نافلة أو تطوعا علما بأنني مستطيع أن أحج بنفسي. لا، ما يصح هذا، لا يصح أن يحج عنك الغير واجبا وليس نافلة أو تطوع إذا كنت مستطيعا، لا يجوز أن يحج الغير عنك وأنت قادر على الحج مستطيع. إنما يتوكل الإنسان عن الغير في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون ميتا يوقع الحج عنه وهذا بالاتفاق، والحالة الثانية أن يكون حيا عاجزا عن الوصول إلى البيت لمرض، وهو الذي يسميه العلماء المعذوب. وفيه حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، ففي حديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله حديث أبي رزين: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل. فمن يقول بأنه يجوز الحج عن المعذوب يصحح حجه وهو أقوى. يقول أخوكم: ما حكم تكرار الحج؟ تكرار الحج مستحب وفيه فضيلة وفيه خير كثير، ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور وليس له جزاء إلا الجنة لكفى فضلا. ومن يستطيع أن يأتي عليه يوم عرفة وهو مع المخلفين؟ من يستطيع أن يتحمل أن تأتي عشية عرفة والناس في ذلك المكان العظيم في ذلك الموقف الكريم وهو مع المخلفين، يعني وهو قادر أن يحج؟ نقول إذا كان قادر أن يحج. أما أن يقال قد يجتهد بعض المتأخرين ويقول أنه لا يحج يوسع على غيره، وهذا محل نظر، لأن العلماء يقولون لا إيثار في القرب، لا إيثار في القرب، ولذلك مقصود الشرع تكثير سواد الناس الحج. وكون الإنسان يحج، كونك تتخلف، لا يخفف الزحمة، يعني الشخص والشخصين لا يوجب زوال الزحمة، الزحمة موجودة موجودة، والله سبحانه وتعالى هو المتولي بعباده وهو الميسر وهو المسهل، ولعل هذا الزحام والضنك والضيق هو الذي تتحات به الذنوب وترفع به الدرجات وتكون به الرحمات من الله جل وعلا. وهذا هو لذة العيش حينما يحس الإنسان أنه عبد ذليل مع عامة المسلمين. وثر عن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه جاء إلى ماء ليستقي فوجد الزحام عليه، فقال أصحابه: دعنا نكفيك. فقال: لا، وأصر ودخل، فهذا ضرب وهذا لكز وهذا دفع، فوجد المشقة رحمة الله عليه، فخرج بحالة غير الحالة التي دخل بها. قالوا: قد كنا نكفيك. فقال رحمه الله: هكذا يطيب لنا العيش، دخلت وأنا ابن المبارك وخرجت وأنا ابن المبارك. الإنسان لما يذل الله عز وجل يعيش تلك المواقف، والله أمر عجيب، تدفع من عرفات على قدميك وترى العجب العجاب، أناس قرابة 70 سنة أو 75 سنة وترى الواحد منهم كالعود، نحيفا ناحلا ضعيفا ومن بلاد غريبة، ويحمل متاعه على ظهره، ومع ذلك لا يشكو سآمة ولا ملان، وتجد الشاب الجلد القوي الغني الثري جالس مخلف مع المخلفين. أعوذ بالله أن نكون ممن قال الله فيهم: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الإنسان المحروم الذي يعني لا يبالي بمثل هذه المواقف، الإنسان يسعى وما يدريك أن هذه آخر حجة تحجها، ما يدريك أن هذا آخر عهدك بالبيت، الإنسان يستشعر يعني النعمة أن يلقى الله عز وجل وفي صحيفة عملي حجج. أذكر الوالد رحمة الله عليه أنه ما كان يتخلف عن حجة، وفي آخر حياتي تخلف عن حجة الأخيرة أو حجتين، والله كان يتفطر ويبكي بكاء كالطفل رحمة الله عليه في عشية عرفة أو يوم عرفة. ويقول لولا ذنب ما تخلفت عن الحج. وحج رحمة الله عليه على قدميه مرتين، ومع هذا يعني تجد يشفق في آخر عمره مريضا ويوصى بأنه ولا يستطيع، ومع ذلك يتفطر قلبه حزنا أن لا يذهب. والآن تجد الشاب الجلد القوي الثري الذي بصحة وعافية ويجلس مع المخلفين، بل قد يكون قريبا من عرفات وقد يكون في مكة. لذلك الإنسان لا يتشبث بالأعذار الواهية، يجاهد. يقول بعض السلف رحمة الله عليه في التقوى لما سئل ما هي التقوى قال أن لا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. فالله يحب أن يراك بين هذه الأمم، يعني الله عز وجل يحب أن يرى طالب العلم ويرى يعني القدوة ويرى الموفق في مثل هذه الأماكن الكريمة والمنازل العزيزة. فنسأل الله بعزة وجلاله أن لا يحيل بيننا وبين هذا.